قال رحمه الله: واختلف العلماء في وجه الحكم في ذلك. اختلف العلماء في وجه الحكم، فما هو السبب في منع الخروج والدخول عند حلول الطاعون؟ ما هي العلة وما هو سبب الحكم في وجه الحكم، في سبب الحكم في المنع من الدخول والخروج؟ اختلف العلماء في وجهه. قال: واختلف العلماء في وجه الحكم في ذلك. أما الدخول ففيه الخلاف على أربعة أقوال. الأول ما فيه من التعرض للبلاء، ما ينبغي للشخص أن يتعرض للبلاء، فر من المجذوم، فرارك من الأسد، تدخل بلاد فيها أوجاع وأمراض وأنت تعلم أن هذا المرض معدي بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأنه قد جرب دخل غيرك وحصل لهم هذا الأمر، أو في نفس البلاد، في نفس البلاد يتصل مصح بمريض فيحصل ضرر وأنت تدخل شجاع بطل من بلدك إلى هذه البلدة، هذا لا يجوز أن يتعرض الشخص للبلاء، لا يجوز، حرام. ولا يقول أريد أن أعد في الله، كيف تعد في الله؟ الله أمرك بحفظ النفس وهي من الضرورات الخمس، حفظ النفس كما سيأتي. فهذه العلة الأولى في وجه الحكم أن فيه من التعرض للبلاء، والتعرض للبلاء لا يجوز. وبعض هؤلاء المخاذل من المبتدعة تجد يضرب نفسه بحديد وبهذا وتعب للنفس، وهكذا من الصوفية المتهوكين من تقدم يتعرض للبلاء، وهذا كله على غير مراد الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم؟ فالله من الذي يعني يرجع عليه من العوائد بعذابكم إن أنتم آمنتم وشكرتموه جل وعلا؟ فلا يصلح لأحد أن يتعرض للبلاء، فالله ما أراد منا هذا شرعا جل وعلا أننا نعرض أنفسنا للبلاء، وهذا يصدر عن جهل ما يصدر عن علم، وإن العلم قد جاء بالمنع من التعرض للبلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا، أو إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. هذا فيه النهي عن التعرض للبلاء. قال: أما الدخول ففيه الخلاف على أربعة أقوال. الأول ما فيه من التعرض للبلاء، وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى، نعم، ودلت عليه الأدلة الكثيرة، ولا تقتلوا أنفسكم، هذه من الأدلة العامة التي لا يجوز للشخص أن يتعرض فيها للبلاء. وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى، فإن صيانة النفس عن كل مكروه مخوف واجب. واجب صدق، صيانة النفس عن كل مكروه مخوف واجب، لأن حفظ النفس من حفظ الضرورات الخمس، أو من الضرورات الخمس التي هي الدين، واجب حفظه، وهو من هذه الضرورات الخمس التي يجب حفظها: الدين والنفس والمال والعرض والعقل. هذه خمسة أشياء جاءت الشريعة بوجوب حفظها، يجب على الشخص أن يحفظها، ولا يجوز أن يعرضها للتلف وللبلاء. الدين يجب حفظه، فلذلك شرعت أحكام وحدود لأجل حفظ هذه الخمسة، ومنها حفظ الدين، فإن الله شرع الجهاد لحفظ الدين، لأجل أن يحفظ دين الله سبحانه وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله حفظ للدين هي العليا، فهو في سبيل الله. فالقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله شرع من أجل حفظ هذه الضرورة من الضرورات الخمس، وهكذا النفس أيضا من الضرورات الخمس التي يجب حفظها، فلذلك شرعت الحدود وشرع القصاص لأجل حفظ النفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة. فإذا القصاص شرع لأجل حفظ هذه الضرورة التي هي من الضرورات الخمس، يجب حفظها، فشرع القصاص لحفظها. وهكذا المال أيضا يجب حفظه، فهو من الضرورات الخمس التي يجب حفظها، فلذلك شرع قطع اليد. فقطع اليد في السرقة ما شرع إلا لحفظ هذه الضرورة التي هي من الضرورات الخمس التي يحتاج إليها الناس ولا غنى لهم عنها. فشرع الله سبحانه وتعالى هذا الحد الشرعي، أن من سرق مالا من حرز وكان بعقله يجب قطع يده، قد استوجب قطع يده. فالمال من الضرورات الخمس التي يجب حفظها، وهكذا العرض أيضا يجب حفظه، يجب حفظه. فلذلك حد الله سبحانه وتعالى حدودا للقذف وللزنا، حدود للقذف وللزنا. فالزاني إذا كان محصنا حكمه معلوم أنه يرجم حتى الموت، وإن كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة. وهكذا القاذف يحد في ظهره 80 جلدة لأنه اعتدى على عرض، والعرض يجب حفظه، العرض يجب حفظه. فحد هذا الحكم وشرع هذا الحكم، وهو الحد في الزنا والحد في القذف حفاظا عن الأعراض، وهي من الضرورات الخمسة التي أو الخمس التي يجب حفاظها أو الحفاظ عليها. وهكذا العقل أيضا يجب الحفاظ عليه، فلذلك حد في شرب الخمر لأن فيه إذهاب للعقل، شرب الخمر فيه إذهاب للعقل، فلذلك جاء هذا الحكم الشرعي من أجل الحفاظ على العقل، فلا يجوز إتلاف العقل ولا خلخلة العقل بحشيشة ولا بخمر ولا بغير ذلك من المسكرات المذهبات للعقول. فإن العقل من الضرورات الخمسة التي يجب الحفاظ عليها، لذلك الإمام يقول مكروه مخوف، يجب حفظ النفس من كل مكروه مخوف واجب، أو قال رحمه الله في عبارته فإن صيانة النفس عن كل مكروه مخوف واجب، لأن النفس كما سمعتم من الضرورات الخمس التي يجب إيش حفظها. فمن يعيد لنا هذه الفائدة؟ تفضل الأخ الباكستاني أو الهندي سيلاني تفضل. الدين يجب حفظه، فلذلك شرع الجهاد لأجل حفظ الدين. النفس يجب حفظها، فلذلك شرع القصاص لأجل حفظ النفس حتى لا يعتدي الناس على النفوس الزكية فيقتلوها. عند من؟ تفضل أنت إبراهيم. ما يقول إبراهيم؟ المال أحسنت، يجب حفظه، فلذلك شرع أو شرع هذا الحكم. ما هو؟ ما عندك؟ قطع يد السارق. أحسنت، لأجل حفظ المال حتى لا يعتدى عليه. أنت يا بلال الزنا. أحسنت، الأعراض يجب حفظها، لذلك حد أو شرع حد الزنا وجيء بهذا الحكم. وهكذا أيضا للقاذف شرع له حد، كل ذلك حفاظ على الأعراض تصان وتحمى. أيضا العقل أحسنت، لذلك شرع الحد في الخمر حفاظا على العقل، والحشيشة كذلك وهي الشر من الخمر، والبنج إذا كان يتعمده وهو يلحق فإنه يزيل العقل، يزيل العقل إلا للحاجة التي لا بد منها من البنج فلا بأس، كأن يكون هناك عملية لا تكون إلا بذلك. فإن كانت العملية في عضو من الأعضاء فيبنج هذا العضو فقط الذي فيه العملية، وإن كان لا يستطاع إلا بتبنيج الجسم كاملا فلا بأس، كل ذلك حفاظا على العقل. فإن العلم كما سمعت ذكر أن الحفاظ على العقل من ضرورات الخمس، ولذلك يقولون إذا كانت هناك عملية يحتاج إلى بنج فيها، فإن كان التفتير موضعي فيبنج هذا الموضع فقط، وإن كان التفتير كلي ما يستطاع أن تفعل هذه العملية إلا بتفتير جميع الجسد فلا بأس للضرورة، لا بأس للضرورة. وللأصل في البنج لا يستعمل لأنه يزيل العقل، يزيل العقل، وكل ما يزيل العقل يجب أن يجنب، يجب أن يجنب ويصان العقل منه، سواء كان خمر أو تبنيج أو غير ذلك، وإنما رخص في التبنيج للضرورة، ولا يصار إلى التبنيج الكلي إلا عند التعذر، عند التعذر الموضعي، فإن تعذر التبنيج الموضع فيصار إلى التبنيج الكلي، وإن الأصل لا، الأصل هو أنه لا يصار إليه. كل هذا يذكره العلم حفاظا على العقل. فما أعظم هذه الشريعة وما أجملها وما أحسنها. انظر إلى الضرورات الخمس هذه التي يجب حفظها، الناس يحتاجون إلى حفظها، يحتاجون. جاءت الشريعة بصيانتها بالحدود والأحكام حتى تصان هذه الضرورات الخمس ويحافظ عليها. نعيد هذا الكلام الجميل. قال رحمه الله: واختلف العلماء في وجه الحكم في ذلك، أما الدخول فيه وأما الدخول ففيه الخلاف على أربعة أقوال. الأول: ما فيه من التعرض للبلاء، وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى، فإن صيانة النفس عن كل مكروه مخوف واجب. الثاني: إنما نهي عن الدخول، أي العلة الثانية في وجه الحكم. والقول الثاني الذي قال به أهل العلم أو يعني ذكروا وجه الحكم وهو التحريم وعللوا بهذا العلة الثانية. الثاني: إنما نهي عن دخوله لئلا يشتغل عن مهمات دينه بما يكون فيه من الكرب والخوف بما يرى من عموم الآلام وشمول الأسقام. صحيح، قد ينشغل عن الصلاة وينشغل عن مهمات الدين بما يرى من الكرب والخوف، يبقى خائف هكذا لا صلاة جماعة ولا هذا في ذعر، فلا يدخل. ليش يدخل وهو سيشغل بالدخول عن مهمات الدين التي يجب أن يقيمها من صلاة وغير ذلك؟ يدخل يقحم نفسه في مكان سيشغل عن العبادات وعن الطاعات، هذا لا يصلح. فأنت ستشغل عن طاعة الله بما ترى من الآلام، من عموم الآلام وشمول الأسقام، تخاف ولا تقيم الطاعات كما أراد الله سبحانه. الثاني: إنما نهي عن دخوله لئلا يشتغل عن مهمات دينه بما يكون فيه من الكرب والخوف، أي بسبب هذا السببية، بسبب ما يكون فيه، بما يكون فيه من الكرب والخوف بما يرى، أيضا سببية، بما يرى من عموم الآلام وشمول الأسقام. تفضل. الثالث: وجه الحكم، في وجه الحكم. الثالث: ما يخاف من السخط، وهذا يتعلق من العقيدة، أنه لا يجوز شخص يتسخط على أقدار الله. الثالث: ما يخاف من السخط عند نزول البلاء به وذهاب الصبر على ما ينزل من القضاء، وهذا لا يجوز أن يتسخط الشخص على أقدار الله سبحانه وتعالى، وهذا من كبائر الذنوب أن الشخص يتسخط، ليش حصل كذا وليش كذا وليش كذا، إيش يا رب عذبتني بهذا البلاء، هذا حرام ولا يجوز تسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. فيجب الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى، لأنه فعله، فهو فعله صفة من صفاته جل وعلا، فيجب الرضا بقدره جل وعلا. وأما المقضي فمنه ما هو واجب الرضا به، ومنه ما هو ليس بواجب، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه فعل، لأنه من فعله تعالى، وذاك من فعل الذي تقاله. الثاني وهو المقضي من فعل الذي تقاله، وأما القضاء فهو من فعل الله جل وعلا، فيجب الرضا به. فيفرق بين القضاء فهو فعله يجب الرضا به، وبين المقضي وهو المخلوق الذي قضاه الله سبحانه وتعالى، هذا مقضي مخلوق. فأما القضاء فهو فعل الرب جل وعلا، يجب الرضا به، فهو صفة من صفاته، ولا يكون إلا خيرا، ولا يكون إلا خيرا، هذا الذي نعتقده. وأما المقضيات فهي شيء آخر، فهي مخلوقات، فمنها ما يجب الرضا به كالمقضي الشرعي يجب الرضا به، فإن الله قضى الصلاة وقضى بالصيام وقضى كذلك أيضا بالحج وقضى أيضا كذلك بالحدود الشرعية من قطع يد السارق وغير ذلك أيضا من تحريم الزنا، من تحريم الربا، فيجب أن ترضى بهذه المقضيات، هذه مقضيات شرعية يجب الرضا بها. فمن تسخط الحدود الشرعية يعرض نفسه لعذاب الله، وهذا كفر بالله، الذي يتعرض أو الذي يتسخط من الأحكام الشرعية كقطع يد السارق يقول هذه وحشية، هذا وحشية، إيش نحتاج قطع يد السارق، هذا ما وقته، هذه وحشية ولا يصلح، هذا رد لمقضي، هذا رد لمقضي شرعي، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. أو يقول الربا، الربا هذا إيش أنتم الربا، الناس هذا الآن يحتاجون إليه، يحتاجون إليه، حصل تضخم في المال وحصل انكماش في المال، لا بد نرابي، لا بد أن نرابي ولا بد نستعمل هذا، هذا ينفع الاقتصاد، اقتصاد البلاد، وهذا مغرور. ما هو داري أن تحطم اقتصاد البلاد بسبب هذه المعاصي من ربا وغير ربا؟ وإيش تحرمون هذا؟ هذا ما يصلح. الله يقول قال يا رجال أنت ما هو وقتنا أن هذا، هذا والعياذ بالله يعرض نفسه لسخط الله، لأنه لم يرضى بالمقضي هذا الذي قضاه الله، تحريم الربا ما رضي به. وهكذا الزنا أيضا كذلك، وهكذا الزنا، هذا كلها يجب الرضا بها، مقضيات شرعية. تحريم الزنا يجب الرضا به، تحريم الربا يجب الرضا به، تحريم أيضا كذلك قطع يد السارق، قطع يد السارق يجب الرضا به، الحدود في غير ذلك ما سمعت يجب الرضا بها، الصلاة الصوم الحج جميع العبادات مقضية شرعية يجب الرضا بها، هذا مقضي شرعي يجب الرضا به. هناك مقضي كوني فيه تفصيل، منه ما لا يجوز الرضا به كالمحرمات، كالمحرمات فلا يجوز الرضا بشرب الخمور، ولا يجوز الرضا بالزنا، ولا يجوز الرضا بغير ذلك، هذه مقضيات محرمة لا يجوز الرضا بها، قضاها الله وقدرها كونا سبحانه وتعالى، قدر الله أن يكون كذا وكذا، كله بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولا يجوز أن يعتقد غير هذا من خير وشر، من خير وشر، فالله خلق كل شيء، والكلية هذه عامة شمولية لا يخرج عنها شيء مما يقال له شيء، لا يخرج عن هذه الكلية، فهذه مقضية محرمة، زنا ربا ما يصلح ترضى بالزنا، حرام عليك، هذا مقضي لك ما يجوز الرضا به، يجب بغضه، بغض هذا المقضي. وأما القضاء فقد سمعت أنه فعل الله سبحانه وتعالى القضاء. طيب، ومن المقضيات ما يلائم الأنفس، ما يلائم الأنفس، فهذا ما نقول لا يرضى به أو لا يرضى، هو سيرضى به، يلائم نفسه، مثل الولد الذي يقدره الله سبحانه وتعالى لسيفرح بأن الله قدر له ولد، هذا مقضي كونا، ومثل المال قدر الله له مال طيب سيفرح به، وهكذا أيضا مثل العافية صحة قدر الله له صحة طيبة هذا سيفرح به، ومثل هذا الذي يفرح به الناس أهل المدارس وهذا يقدر له أنه ينجح فيما يؤمله هذا سيفرح، هذا مقضي كوني، هذا مقضي كوني يلائم النفوس والنفوس تفرح به، هذا ما نقول لا واجب ولا مستحب، هو يلائم فطرته ويلائم نفسه سيفرح به، يلائم نفسه سيفرح به. طيب، من المقضيات ما لا يلائم الأنفس كالمرض، كالمرض فهذا لا يلائم النفس، الناس ما تحب تمرض، فهل يجب الرضا به هذا المقضي أو لا يجب؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والشيخ العثيمين رجح أنه يستحب الرضا به ولا يجب، لأنه ما كل شخص يعني يستطيع أن يرضى بالمرض، يستطيع أن يرضى بهذا المرض الذي ألم به، لا شك أن الناس ما تحب هذه الأمراض، هذا المقضي وهو المرض الذي لا يلائم النفس هل يجب الرضا به أو يستحب؟ الصحيح عند الشيخ العثيمين أنه يستحب ولا يجب الرضا به، ومن أهل العلم من قال الأمراض التي تلم بالعبد يجب الرضا بها، والذي يظهر أن هذا شيء لا يطاق عند جميع الناس، فمنهم ربما ما يطيق هذا العبادة العظيمة ويرضى، ومنهم من ربما يعني يشق عليه المرض وما يتسخطه، لكن تجد في نفسه ما هو راضي، ما هو راضي بهذا المرض الذي حصل به، وليس تسخطا وليس ردا لقضاء الله جل وعلا، لكن المرض يؤلم، المرض يؤلم ويتعب جدا، فهذا يستحب الرضا به، ينبغي للشخص أن يرضى بما أصابه من هذه المصائب، يرضى به سواء كان المرض أو بعض الابتلاءات الأخرى التي لا تلائم نفسه، يصبر عليها ويحسبها عند الله جل وعلا وهو مأجور عليها. هذا هو أو هذه هي أحوال الرضا بالمقضي، وأما القضاء فيجب الرضا به لأنه فعل الله سبحانه كما قال السفاريني، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، ليش؟ لأنه من فعله تعالى، وذاك من فعل الذي تقال، من فعل العبد العاصي الذي به أبعد عن الله سبحانه وتعالى، تقال قلاه أبغضه، فبسبب فعله لهذا المعصية المقضي تقال أبعده الله جل وعلا، أما هذا فهو فعل الله يجب الرضا به. جرنا إلى هذا قول الإمام ما يخاف من السخط عند نزول البلاء به وذهاب الصبر على ما ينزل من القضاء، فالقضاء يجب الرضا به لأنه فعله، قال رحمه الله: الثالث ما يخاف من السخط عند نزول البلاء به وذهاب الصبر على ما ينزل من القضاء. والله المستعان، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. الحق أن بعض الأمور يعني تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تجلد. الرابع ما يخاف عليه من سوء الاعتقاد، وهذا يتعلق بالعقيدة أيضا، ما يخاف عليه من الخروج من سوء الاعتقاد، فيقول نجوت بخروجي فيمحض السبب، وهذا سوء اعتقاد، نجوت بقدر الله، فيقول لولا خروجي لكنت مع الجماعة، ميت مثل ما مات فلان وفلان، لولا خروجي يعني لكنت مع الجماعة، لكني لما خرجت نجوت، فيمحض النسبة إلى السبب، وهذا سوء اعتقاد والعياذ بالله. وإنما نجوت بالله سبحانه وتعالى، الله الذي نجاك، إن نجوته بخروجك لا بهذا السبب المتمحض. قال الرابع ما يخاف عليه من سوء الاعتقاد، كأن يقول لولا دخولي، هذا شيء آخر بالدخول، وسيأتي الخروج، هو يتكلم على الدخول، منع الدخول، إذن الكلام عليه ما سمعته، يقول لولا دخولي في هذه البلدة لما نزل بي مكروه، فهذا سوء اعتقاد، يمحض السبب أيضا، يقول لولا دخولي في هذه البلدة لما نزل بي مكروه، وفي الخروج يقول لولا خروجي ما نجوت، لولا خروجي ما نجوت، كما سيأتي بالخروج، لكن هذا في الدخول وهذا من ذاك، يكون كما سمعت السبب في وجه الحكم ما يترتب عليه من سوء الاعتقاد عند الشخص بدخوله، فيعتقد هذه العقيدة أنه تمحض بهذا السبب الضرر، أي الضرر تمحض بهذا السبب. كان يقول لولا دخولي في هذا البلد لما نزل بمكروه، هذا ما هو صحيح، المكروه هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، ودخولك إنما هو سبب، ووجود السبب لا يستلزم وجود المسببات، وإنما هذا الأصل أن الأسباب تعتبر أسبابا كاسمها في المسببات، لكن قد يوجد السبب ويتخلف المسبب كما هو معلوم. كأن يقول لولا دخولي في هذا البلد لما نزل بمكروه. وأما الخروج، أي وجه الحكم في الخروج، وأنه لا يجوز الخروج من هذه البلدة التي نزل بها هذا الطاعون فرارا، لا يجوز الخروج فرارا، كما لا يجوز الدخول أيضا كذلك لا يجوز الخروج فرارا. قال وأما الخروج، تفضل يا أخي تفضل، وأما الخروج فإنما نهي عنه لما فيه من ترك المرضى مهملين مع ما ينتظم به مما تقدم، هذه علة للخروج منع من أجلها، وهو ما يحصل من الخروج من ترك المرضى مهملين، ما في أحد يعتني بهم، يحتاج علاج، يحتاج رعاية، يحتاج هذا يصاب أبوه، هذا يصاب أمه، هذا يصاب أخوه، من يعتني به إذا خرجوا الأبناء الأشداء الذين ما حصل لهم شيء من هذا، فمن يعتني بهؤلاء المرضى الذين أصيبوا، كلنا نخرج ونترك الضعفاء، هذا لا يصلح، إذا نبغى لإعانتهم وما يقدره الله هي هلأ. ومن العقيدة المجمع عليها ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذه عقيدة مجمع عليها. قال وأما الخروج فإنما نهي عنه لما فيه من ترك المرضى مهملين مع ما ينتظم به مما تقدم، نعم وينتظم به مما تقدم، قوله لولا خروجي في هذا البلد ما حصل بهذا، وفي الأول لولا دخولي، وهنا سينتظم أيضا مما تقدم هذا السبب، هذا أيضا من وجه الحكم سننقله هنا، لكن نعبر عنه بالخروج لولا خروجي، وهو ينتظم مما تقدم وينقل هنا، فهذا سبب مع ما ينتظم مما تقدم الأسباب أيضا كذلك ممكن تسحب هنا في الخروج وتجعل عللا للحكم. حاصل هذا درس مفيد عقدي، هذا درس مفيد مختصر مفيد لنا، ونسأل الله أن يعيننا على تطبيقه والصبر عن البلاء. قال وأما الخروج فإنما نهي عنه لما فيه من ترك المرضى كما سمعته، فتخلى البلدة، تخلى من الناس، وهؤلاء مساكين صرعة، هذا يئن وهذا كذا وما فيش حد يعينه يعالجه، ونحن الأصحاء هربنا تركنا المساكين هؤلاء، هذا لا يصلح، نصبر معهم حتى وما قدره الله سيكون. من ترك المرضى مهملين مع ما ينتظم به مما تقدم. ما أعظم هذه الشريعة التي جاءت بجلب المصالح ودفع المضار، جاءت بكل مصلحة فإن الشريعة تجربها وتسعى فيها، وكل مفسدة فإن الشريعة تسعى في دفعها، تسعى في هذا شرع عظيم. والله أعلم، والله أعلم. صدق. إلى هنا جاء الوقت يا أخي ولا نواصل؟ تفضل.